يعني من زمان الحقيقه الكويت واخده موقف شويه مني اللي هم اخواني واحبابي في وزاره الاوقاف. دعوني مره في مؤتمر كبير كان عن الاسره وحضرت مع ناس كتير. بعدها بقى بصيت لقيت كلام لك شريط بيقولوا في شريط معلش مش هنقدر ندعيك معلش مش هنقدر تيجي. طب خلاص يعني هو ايه المشكله يعني؟ لغايه ما فوجئت ان ثلاثه هم على وجه التحديد وحذكر اسمائهم: احمد باقر، علي العمير، ووليد الطبطبائي. عايزين يسقطوا وزير الاوقاف الكويتي، صراعات بينهم ماليش دعوه بيها. فقدموا استجوابات على ان هم يسقطوه، وكان من ضمن الاستجواب ان هو كوزير اوقاف استدعى واحد اسمه واو غين يدخل الكويت ويدي محاضرات، علما بان واو غين ده اللي هو انا طبعا يعني بس يعني من ذوهم يعني ما حدوش يقولوا على اسمي يعني جزاهم الله خيرا يعني. المهم ان واو غين ده جه وشتم في الكويت وشتم في شعب الكويت وشتم في امير الكويت، واحنا عندنا شريط من 16 سنه من سنه 1990 بيقول هذا الكلام. سقط وزير الاوقاف خلاص وما فيش مشكله، انا مالي من الكلام ده، ماليش دعوه بالحاجات دي. لكن فوجئت بقى ايه، انه هيقدموا طلب ان هم يمنعوني من الدعوه خالص في الكويت، ما يخشش الكويت، ده ما يحطش رجله في الكويت. فالحقيقه يعني قلت رد رد يعني هادي وعاقل، ورديت الحمد لله. انا حاطط كل الكلام ده دلوقتي، بحط كل الكلام ده بالترتيب. رديت والرد موجود بادب وبذوق، وقلت ان انا يعني ان كنت اخطات في ايه او في حديث يصححوا لي اهل العلم، ان كنت اخطات في حد وقلت الكلام موجود يعني. فالخلاصه جيت في الاخر وقلت يعني وان بدر مني، لان ما كنتش سمعت الشريط لسه الحقيقه، وان بدر مني وانا والله لغايه دلوقتي ما سمعته يعني. انا النهارده بتكلم اهو يوم الاحد 25 نوفمبر 2007 ما سمعتش والله شريط، انا بس يمكن قريت بعض حاجات كده واحد كان كاتبها. المهم قلت ان بدر مني يعني شيء في حق اخواني واحبابي شعب الكويت الحبيب فانا بعتذر وبشده، والجواب موجود وهنشره او نشرته. يكون الرب من اللي كاتبين التجمع السلفي الشعبي، التجمع السلفي الشعبي بالكويت، هدد وتوعد شعب الكويت ها ومش عايز يعتذر، مع ان انا قلت اعتذر وبشده. هذا المتكبر الغبي، والله بهذا اللفظ كده، هذا المتكبر الغبي، وكان بيجي الكويت وياخد فلوسنا وياخد مكافآت مجزيه. بعد كده بقى الدكتور عمير العمير يقول مكافآت مجزيه، وانا بقى اتحداه، وانا برضه هاعلن وهحط هنا برضه الكلام اللي انا قلته. لو هو فعلا راجل يقدم استجواب لمجلس النواب بتاعه عن المكافآت المجزية التي كان يتقاضاها وجدي غنيم، ويطلعها على الجرائد كده ويقول لي ايه المكافآت المجزية اللي انا خدتها، وهذا تحدي، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم فلما لقيت الموضوع كده قلت لا، دول مش سلفية، دول لا لا لا لا، دول لا يمثلوا السلفية. فرديت رد قاسي الحقيقة، وانا بقول ان هو قاسي، انا بعترف، وانا بعترف تاني برضه، واسالكم الدعاء جميعا. انا فيها حده لكن حده لله وغضبه لله. فرديت رد قاسي قلت لهم، وانا حاطط الرد اهو هتلاقوه موجود على روحوا ربوا نفسكم الاول قبل ما تربوا دقونكم. الاسلام ما هوش لحيه ولا ثوب، بين قوسين حتى قلت خلي بالك، لان اللحيه وتقصير الثوب دي شعيره من شعائر الاسلام، عشان ما حدش يبتدي ايه يتطاول على الشعيره دي لان هم السبب. المهم رديت رد قاسي وقلت لهم انا وجدي غنيم مش وجدي جرجس، وبدعو للاسلام مش بدعو للمسيحيه، والمصلحه مين تمنعه داعي الى الله علشان يخش بلد، وكذا وكذا وكذا وكذا. فجن جنونهم بقى طبعا، ازاي يعني واحد يرد عليهم بقى بالرد ده يعني. فما كان منهم الا انهم نشروا بقى كلام وحش، وبلغني بقى بعد كده ان هم كانوا السبب، حسبي الله ونعم الوكيل. فاوعزوا الى سفير الكويت في البحرين ان ازاي الكلام ده يحصل. وكان بقى في مجله مجرمه، جريده مجرمه عندنا يعني كارهه للاسلام والمسلمين، نشرت الخبر على ان انا بقى ايه بنفس اللفظ كده، اللفظ يعني كلامهم هم يعني، نشر الكلام الثلاثه اللي كانوا ماضيين عليه، بس حطيته بطريقه خبيثه ان الكلام ده حصل امبارح، ان الكلام ده مش من 16 سنه، لا ده حصل امبارح. فهو بكل بقى طلع يجري على ملك البحرين، الراجل ده بيشتمنا وكان عندنا في الكويت امبارح وشتمنا امبارح. ها فيعني انا ما في قلبي ولا بصدر شيء من ناحيته، بالعكس انا بعت شكرته بعد ما طلعت، قلت جزا الله كل خير، الرجل استضافني انا ومراتي وعيالي 3 سنين، والاخر بيقول لي اتوكل على الله، جزاك الله كل خير، اذا كانت بلادنا لفظتنا والناس استقبلونا نرجع نلومهم ونقول لا لا لا لا. بس انا كان نفسي يكون في تحقيق في الامر، اشوف انا قلت ايه، يسمعوني الشريط، والله لو انا قلت كلام مؤمن به رب الكعبه ما تراجع لما يكون على رقبتي داعي الى الله بيقول كلمه هو قدها. عندنا المثل بيقول ان خفت ما تقولش وان قلت ما تخافش. يعني احنا بنقول كلمه حق. وهي اصل هي المشكله يا اخواني واخواتي ان بعض الناس حتى من الدعاء يعني عندهم خط احمر، يقول لك لا ده ما تقدرش، بص اتكلم في كل حاجه الا ما اقدرش. الخط الاحمر بتاعنا كدعاء هو قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل انسان يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لان احنا بشر. ليه نطفي على الناس صفه الحاكم الملهم والحاكم الذي لا يخطئ ولا ليه ليه كده ليه؟ بالعكس احنا كده يعني بنسيء اليهم. والله يعني رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي. فالشاهد ان انا طلعت من البحرين علشان ما اسببش اي يعني احراج لاي حد، وبقولها باخلاص جزاهم الله كل خير، عاملوني باحترام جدا جدا وانا طالع ومفيش اي مشاكل اطلاقا. الحمد لله انا دلوقتي يعني برتب اموري، ولما ان شاء الله تترتب يعني كلها ان شاء الله هقول لاخواني واخواتي انا فين، وهقول برضو تليفوني وتتواصلوا معايا برضو بال الأسئلة، وإن شاء الله ما فيش أي مشاكل. يعني أرض الله تبارك وتعالى واسعة، لكن والله بقولها لعز علي إن دؤون تكذب، يعني هذا العمير يكذب وأنا مطلع البيان وحنشره وعشان تعرفوا كذب في إيه كذبه. وفي ناس طبعا كتير بتقوم برضو تانية كتبت كلام غلط، والله غلط، وفهم يدل على إعوجاج. يعني أنا مش فاهم والله العظيم، الانسان قبل ما يفكر قبل ما يعمل حاجة يشوف هو بيقول ايه، لان انا بقول اهو انا مظلوم ودعيت ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ينتقم لي، لان زي ما قلت من الاول خالص والبيانات موجودة عندكم، يعني دول لو اخوة في الله وبيعتبروني اخ لهم في الله، لان طبعا دول بقى يعني حاقدين على الاخوان. خلينا نتكلمها صراحة بقى، خلينا نمشي طريقنا شوية، يعني معلش دول حاقدين. لان طب بالله لو اي حد من دعوة سلفية ولا حاجة زي دي كان قال مثلا كلام زي كده، انا اقسم بالله على الغيب ما كانوا هيعملوا الكلام ده. الكويت عفت، يعني شوف القادة في الكويت جزاهم الله عفوا عن كل جزاهم الله خير، يعني عفوا عن كل اللي اساء اليهم من اللي كانوا بيأيدوا الغزو، اللي بيأيدوا الغزو واستقبلوا محمد عباس اهو في الكويت وعملوا سفارة للعراق في الكويت. انا ايه اللي بيتحصر في الماضي ده؟ انا مش فاهم اللي جيب لي من 16 سنة ده ايه يا اخويا الوطنيه اللي نزلت عليهم مره واحده دي ولا؟ طبعا ده كله يعني ربنا في الاخر هيظهر حقيقتهم والله العظيم، يوم تبلى السرائر فما لهم من قوه ولا ناصر. وربنا كشف الحمد لله، كشفهم. هو ده واحد منهم اسمه الامير، هو طالع في التلفزيون في البرنامج اللي عمله اخويا الحبيب محمد العوضي الله يبارك له، ويقول هو اللي جابه لنفسه، احنا ما رضيناش نذكر اسمه وكنا كاتبين واو غين. ربنا اكرمني، الله يعزك ويبارك في عمرك يا اللي جيت بعديه وختمت البرنامج، يا ربي يسعدك في الدنيا والاخره. يقول كذاب ده مشى بالشريط على كل اللي يسوى واللي ما يسواش علشان ينشر اللي في الشريط. فالحمد لله يكفيني ان ربنا فضحه في الدنيا ولسه فضيحه الاخره، لان انا ومراتي وعيالي انا بغربتي، يعني شوف فرقوا اسره مسلمه، فرقوا داعي الى الله عن زوجته وعن اولاده.